بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر مصنف هذه الآية لبيان أن أوجب الواجبات وأولها وأهمها وأفرضها هو توحيد الله سبحانه. واعبدوا الله العبادة اسم لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي أن كل أمر أمر به الله عز وجل فهو عبادة، سواء كان قولا كذكره كذكر الله، أو فعلا كالصلاة الظاهرة مثل الحج، والباطنة مثل الخوف والتوكل والخشية وغير ذلك. ولا تشركوا به شيئا، أعظم ذنب يفعل في الأرض هو الشرك بالله، كما في حديث مسعود: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لذلك لا يغفر الله عز وجل. فإذا حل داعية بأرض ورأى فيها الشرك ورأى فيها الخمور والمنكرات المتعددة مثلا، فأول شيء يبدأ به هو الأمر بتوحيد الله، والنهي هو أن يأمر هو أن يأمرهم بدعوة هو أن يدعوهم إلى توحيد الله وينهاهم عن الشرك. ثم بعد ذلك قال المسعود رضي الله عنه: قال: من أراد أن ينظر إلى وصية يسلم التي عليها خاتمه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر لبيان أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي البعد عن الشرك وتوحيد الله. الآية السابقة: أول أمر أمر الله به هو التوحيد، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يظهر إلا بعد وفاته، بل كل ما بلغ به ظهر في حياته. التي عليها خاتمه، أي كأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ختمها بختمه هي المذكورة في قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهي آيات المحرمات العشر المذكورة في ثلاث آيات في أواخر سورة الأنعام. وأول ما حرم هو الشرك، قال إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ثم ذلك قال: وعن ابن عباس وعن معاذ رضي الله عنه النبي سلم قال ومعاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ. ذكر مصنف هذا الحديث لبيان أن التوحيد حق من حقوق الله، فيجب أن يصرف له، فهو المستحق لذلك دون ما سواه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يركب الحمار، ويدل على أيضا على جواز الإرداف، ويدل أيضا على جواز ركوب أكثر من اثنين على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، ويدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إذ كان يردفهم معه على دابته. قال: فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يدل على أهمية التوحيد، إذ كان يسلم يعلمهم صحابته وإذ كان يسلم يعلمه صحابته حتى هم الحمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري يدل على أنه يجوز أن ينادى الشخص باسمه يا معاذ من غير لقب. أتدري ما حق الله العباد؟ يعني ما هو الواجب على العباد أن يفعلوه؟ وما حق العباد على الله؟ يعني ما هو الواجب، يعني ما هو الحق الذي تكرم الله عز وجل به وتفضل على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. يدل على أنه يدل على أن السائل إذا كان لا يعلم ولو شيئا في مسائل العقيدة يقول: الله أعلم. ويدل على أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقال: الله ورسوله أعلم، لنزول الوحي عليه. أما بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما الله أعلم. قال: حق العباد. قال: فإن حق العباد على الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوا، هذا واجب العباد أن يعبدوا الله ويصرفوا العمل له وحده ويخلص النية له سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. لأن المحذور أن تصرف النية لغير الله، فإذا انصرفت النية غير الله انصرف معها العمل والعياذ بالله، فيتوجه القلب لغير الله قد يذبح لغير الله. لذلك قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيجب على العباد أن يصلحوا نياتهم في إخلاصها لله في كل طاعة، وهذا هو التوحيد. قال: وحق العباد على الله، يعني الذي تكرم الله عز وجل به وجعله سبحانه وتعالى فضلا منه حقا عليه لعباده إن وحدوا، قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دل على أن مآل الموحد هو الجنة، ويدل على أن الموحد لا يخلد في الجنة، فقوله ألا يعذب أي العذاب مخلدا من لا يشرك به شيئا. وقد يعذب الله عز وجل الموحد إذا كان يعمل الكبائر أو صغائر لم يغفرها الله. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أما خلود الموحد في النار فلا. ولما كان هذا الأمر وهو وعد الله بأن لا يعذب الموحد، قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للمسلمين، إذ نفوسهم تتشوق لبشارة المسلمين بأمر عظيم، ويدل على أن الله لا يعذب الموحد، ودلت نصوص أخرى على أنه تحت المشيئة عمل ذنوبا غير الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبشارة المؤمن بما يفرحه أمر مشروع، قال سبحانه: وبشر المؤمنين. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي قد لا يفهمون هذا الحديث فيعملون المعاصي والسيئات. فقد يظن المستمع أن الزانية والسارقة لا يعذب، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر الله له، فيدل على جواز كتمان العلم للمصلحة. مثل لو دخل شخص على عصاة وهم يشربون الخمور، وقبل أن يشرب الخمور لو أخبرهم بهذا الحديث قد يشربونه، يقول: إحنا لا نشرك بالله، ويظنون الله لا يعذب على شرب الخمر وأنه تحت المشيئة. نعم. قال: أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.